عدمها، ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واختلفا في عدة زائدة يدعيها البائع والمشتري، يدعيها البائع والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر. وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث، ففيما عداه تبقى على مقتضى القياس. ووجه الأولى أن كل واحد منهما مدع ومنكر، فتشرع اليمين لهما كحال قيام السلعة. وقوله في حديثهم تحالفا لم يثبت في شيء من الأخبار، وعلى أن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة، مع أنه يمكن معرفة ثمنها لمعرفة قيمتها، فإن الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة، فمع تعذر ذلك يكون أولى. فإذا اختلفا جميعا فسخنا البيع كما نفسخه مع بقائها، ويرد البائع الثمن والمشتري قيمة السلعة، فإن اختلفا في قيمتها رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، فإن اختلفا في صفاتها فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والقول قول الغارم. هذا من المؤلف رحمه الله استدلال للرواية الأولى التي رجحها، وهي أنهما إذا اختلفا في ثمن السلعة والسلعة غير قائمة غير موجودة تحالفا ثم رجعا إلى قيمة مثلها. الرواية الأخرى تقول بأنهما لا يتحالفان، والدليل فيها ما هو الدليل؟ أن التحالف ثبت في الرواية الأولى فيما إذا كانت السلعة قائمة، فمفهومه يعني مفهومه المخالف يعني قال إذا كانت وكانت السلعة قائمة، مفهومه أنه لا يشرع التحالف عند عدم قيام السلعة. فإذا الرواية الثانية تقول بأنه إذا كانت السلعة غير قائمة، بناء على المفهوم المستفاد من الحديث المتقدم، لا يشرع التحالف، لأنه إنما يشرع إذا كانت السلعة قائمة، إنما يشرع دل بمنطوقه، قال إذا كانت السلعة وكانت السلعة قائمة تحالفا. مفهومه ما هو؟ أنه إذا لم تكن السلعة قائمة فإنهما لا يتحالفان. إذن القول بناء في هذا بناء على ما ذكر، قول من؟ هل يقبل قول البائع أو يقبل قول المشتري؟ إذا قلنا بأنه لا تحالف، إذن لا بد أن يكون أحدهما هو الذي يقبل قوله، فقال يقدم قول المشتري. لماذا يقدم قول المشتري؟ هذا بناء على قاعدة معروفة في الفقه، أن الغارم يقدم قوله، الغارم يعني الذي يتحمل هو المقدم قوله. الآن السلعة تلفت، فيقبل قول من؟ يقبل قول الغارم، لأن الآخر يريد أن يكسب لنفسه مزيدا من المصلحة، فيقول لا هي ب70 هي ب100، لكن هذا هو الذي يتحمل الغرم، فلما كان هو الذي يتحمل الغرم كان قوله مقدما. والقاعدة عندنا أن كل من يقبل قوله يقبل قوله مع يمينه، لكن يقدم قوله في مثل هذه الحالة بناء على أنه غارم. والمؤلف رحمه الله رد على هذا وقال هذا غير صحيح، فإن التحالف مشروع في حال قيام السلعة وفي حال عدم قيامها. لماذا؟ قال لأن الأثر الذي رووه فيه وكانت السلعة قائمة، هذه اللفظة غير ثابتة، هذه الزيادة وهي إذا كانت السلعة قائمة، قال هذه غير زائدة لا تثبت. والأصل أننا إذا أردنا أن نستدل بدليل لابد أن يكون هذا الدليل ثابتا، فهذه الزيادة غير ثابتة، هذا شيء. والشيء الآخر أن الأمر واحد، يعني سواء كانت السلعة قائمة أو كانت السلعة غير قائمة، هنا كل منهما مدع ومنكر، فالبائع يدعي أنه باعها بهذا الثمن وينكر أن الثمن كما قاله المشتري، والمشتري بالعكس يدعي أن الثمن كما قال هو وينكر ما قاله البائع. فإذا التحالف مشروع، لأننا إذا فرضنا أن كل واحد منهما مدعي ومنكر ثبت التحالف، ثبت التحالف لأن اليمين على من أنكر، فإذا يشرع التحالف في مثل هذه الحال. وإذا لم تكن السلعة قائمة هنا بعد التحالف، بعد التحالف يرجع إلى قيمة مثلها، يرجع إلى قيمة مثلها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به، بما يقدر به من كيل أو وزن أو درع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه، ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها قسط. السلم أو السلف لغتان في هذا النوع من أنواع البيع، المقصود به التأجيل، وهو في الاصطلاح الفقهي بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة بثمن مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد، بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن معلوم مقبوض بمجلس العقد. لا بد أن يكون الثمن معلوما، ولا بد أيضا أن يكون مقبوضا بمجلس العقد. والسلعة لا بد أن تكون موصوفة، ولا بد أن تكون مؤجلة، ولا بد أيضا أن يكون الأجل معلوما. هذا بيع السلم، هذا بيع السلم، وهو بيع مشروع، مشروع. وبعض العلماء يقولون إنه مستثنى من البيع، لأنه الأصل حضور السلعة وحضور الثمن، لكن هذا قالوا إنه مستثنى. وهذا البيع مشروع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقره، كما ثبت في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يدفعون الأثمان على أن يأخذوا بعد سنة أو أن يأخذوا بعد سنتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا لكن بشروط. قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد أن يكون الكيل معلوما، ولا بد أن يكون الوزن معلوما. وهذا يدلنا على أنه السلم لا يصح إلا فيما يمكن ضبطه بكيل أو وزن أو ما يلحق بهما. ألحق العلماء بالكيل والوزن العد والذرع فيما لا يختلف، فيما لا يختلف. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وأيضا لا بد أن يكون إلى أجل معلوم. فهذا دليل على مشروعيته، لأنه لو لم يكن مشروعا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه، ووقع الإجماع من الأمة على جوازه من لدن عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، فهو مجمع عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب السلم، وهو نوع من أنواع يصح بألفاظ من أنواع البيع، وهو نوع من أنواع البيع يعني السلم نوع من أنواع البيع، ولذلك يشترط فيه ما يشترط في البيع. وهو نوع من أنواع البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم والسلف. يعني لا يشترط أن يكون البيع بلفظ السلم، هذا البيع الذي معنا الآن الذي تكون السلعة فيه موصوفة مؤجلة، لا يشترط فيه أن يقع بلفظ السلم فيقول أسلفني أو أسلفتك أو بعتك كذا على أن أسلم لك المبيع في كذا، لا، يصح بالبيع يقول بعتك إلى أجل كذا فيكون سلما، فيكون سلما. نعم. ويعتبر فيه شروط البيع، شروط البيع التي تقدمت معنا الشروط السبعة المعروفة في البيع. تراضي أولا، كون البائع عاقلا رشيدا يصح تصرفه يعني، وكون المبيع مالا، وكون العاقد مالكا أو نائبا أو مأذونا له فيه هذه الأمور وغيرها من شروط البيع التي تقدمت معنا لا بد أن تكون متوفرة في مسألة السلم، فلا بد من التراضي، ولا بد من كون العاقد مأذونا له فيه، ولا بد من معرفة الثمن، ولا بد أيضا من رضا من كون العاقد المشتري أيضا يعني مالكا للثمن، لا بد من ملك المشتري أيضا للثمن. كل هذه الشروط التي ذكرت في البيع لا بد أن تكون متوفرة في السلم، ويزيد عليها السلم بشروط أخرى، بشروط أخرى. وهذا يعني أن كل ما صح بيعه وكان مما ينضبط بالصفة صح السلم فيه. نعم. ويزيد عليه بشروط، منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها، التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، كالمكيل أو الموزون أو المزروع أو المعدود. لأنه لاحظوا هذه العبارة، أن يكون موصوفا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها، لكن إذا كانت هناك صفات لا يختلف الثمن باختلافها. مثلا اشتريت هذا الكتاب، اشتريت 100 نسخة بثمن حاضر دفعته للبائع على أن أستلم منه هذا الكتاب بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد أمد محدد نتفق عليه، وصفت له هذا الكتاب نوع الجلد ونوع الورق وحرف الطباعة، وصفته بالصفات التي يختلف بها، لكن جاء بعد ذلك بهذا الكتاب فيه بعض الجلد بعضه أحمر وبعضه أسود بعضه أخضر، هذه الصفات هل يختلف الثمن باختلافها؟ لا يختلف الثمن باختلافها. فلذلك لا يضير إذا لم يكن الثمن يختلف باختلاف الصفة لا يضير ذكرها ولا يضير عدمها، إلا أن تكون هناك رغبة خاصة للبائع للمشتري في لون معين أو في صفة معينة لأمر خاص يريده. أما إذا كان هذا مما يعتاده التجار، الكتب بالعادة لا يختلف ثمنها باختلاف لونها، لا يختلف ثمنها باختلاف لونها، وإنما يختلف باختلاف الصفات الأخرى، باختلاف الصفات الأخرى، فهي المعول عليها بالضبط. لا بد أن تذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها. ففرق بين أن يكون هذا مجلدا وبين أن يكون غير مجلد، وبين أن يكون التجليد من نوع معين وأن يكون بطريقة اللف كما يقولون، وبين أن يكون مصورا وبين أن يكون مطبوعا، هذه، وبين أن يكون الورق خفيفا أو سميكا، هذه كلها يختلف الثمن باختلافها، فلا بد من ذكرها، لأنها إذا لم تذكر ماذا يقع؟ يقع التنازع، المشتري يريد أن تكون السلعة على أكمل حال، على أكمل الأحوال، والبائع يريد أن تكون السلعة على أيسر الأحوال حتى لا يتكلف كثيرا، فلذلك لا بد من ضبط هذه الأمور عند التعاقد. نعم. لأنه بيع بصفة فيشترط للكل إمكان ضبطها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. فثبت جواز السلم بذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه يعني ثبت جواز السلم في المكيل والموزون بماذا؟ بهذا الحديث، وقفنا عليه ما يمكن ضبطه، لأننا نظرنا فيما ذكر في هذا الحديث لماذا جاز السلم في هذه الأشياء، فتبين لنا أن السبب في جوازه إنما هو إمكان الضبط، إمكان ضبطه بالصفة، فنقول 10 آصع أو نقول 10 كيلو مثلا في الموزونات، أو نقول 10 أطنان أو نصف طن أو ربع طن، هذه أو قنطار، هذه يمكن ضبطها. فلذلك وجدنا أن هذه العلة يمكن طردها في أماكن أخرى، فكل ما أمكن ضبطه بالصفة فإنه يمكن السلم فيه. على ذلك المزروع القماش الآن نوع واحد معروف لأهل السوق، فيمكن الإسلام فيه، يعني يمكن أن يدفع الثمن على أن يكون تسليم المبيع مؤجلا، فيقول هذا ثمن 1000 متر من القماش الفلاني على أن تسلمها لي بعد شهر، هذا يمكن ضبطه أو لا يمكن؟ معروف نوع القماش ومعروفة أوصافه ومعلوم أيضا ذرعه، ولا بد إذن من معرفة الأجل الذي يحدد فيه أمد التسليم. نعم. فأما المعدود المقترب كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها، ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلم فيه لما روي عن ابن عمر أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، رواه الجوزجاني. المقصود بالسن الحيوان. نعم. المقصود بالسن الحيوان. فإذا كانت هذه الصفة لا تنضبط كثيرا كالمعدود، الأشياء المعدودة إما أن تكون متحدة وإما أن تكون مختلفة، الآن يعني في هذا الزمن أمكن ضبط الأشياء المعدودة إذا كانت مواصفاتها محددة، يعني مسامير مثلا أو قطع معدنية أو قطع حديدية أو قطع بلاستيكية، هذه يمكن ضبطها الآن لأنها تخرج من المصنع بطريقة واحدة بوزن وبصفة محددة، لكن إذا كانت هذه الأشياء معدودة ولكنها مما يختلف من حيث الجودة والرداءة، من حيث الكبر والصغر، يعني كالفواكه مثلا الرمان مثلا أو البرتقال أو البطيخ، هذه معدودة لكن تختلف، فلو أنك أسلمت في 100 حبة مثلا من البطيخ، هذه يمكن أن تكون كبيرة ويمكن أن تكون صغيرة ويمكن أن تكون جيدة ويمكن أن... هذه تختلف. فلذلك كانت هناك روايتان في أمثال هذه الأمور التي يحتمل وقوع الاختلاف في عددها، هل يجوز السلم فيها أو لا يجوز؟ الذي يقول بأنه لا يجوز السلم فيها بناء على أنه لا يمكن ضبطها بالصفة، والذي يقول بأنه يجوز يقول إن هذه مما يمكن ضبطه بالصفة وإن حصل فيها اختلاف فالاختلاف يسير. نعم. ولأن الحيوان، والتدلون لهذا الذين يقولون بأنه لا يجوز بقول ابن عمر رضي الله عنه: إن من الربا أبوابا لا تخفى، منها السلم في السن، يعني إذا اشتريت 100 شاة مثلا الآن ودفعت ثمنها على أن تستلمها بعد شهر، هذه يعني لا يمكن أن تقع على صفة واحدة حتى ولو اجتهد البائع في ضبطها، لأنها يمكن أن تكون كبارا، يمكن أن تكون صغارا، يمكن أن تكون كمان، يمكن أن تكون مهاذيل، يمكن أن تكون متوسطة، فلذلك يعني ضبطها بهذا يعني فيه صعوبة. نعم. فعده ابن عمر رضي الله عنه من أبواب الربا. نعم. ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، وإن استقصى صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر تسليمه، مثل أزج الحاجبين، أفحل العينين، أقنى الأنف، أشم العرنين، العرنين، أشم العرنين. المقصود به مرتفع، والعرنين هو يعني أول الأنف من جهة التقاء الحاجبين، هذا ومعنى كونه أشم أي مرتفعا. هذه الصفات يمكن أن يطلبها الإنسان في الرقيق، يمكن أن يطلبها في الحيوان، في الفرس، في الدابة، فهذه الأمور قد تختلف، فلو اشترط عليه هذه الأوصاف في الفرس مثلا، في فرس يريد شراءها ثم جاءت بعد ذلك بخلاف الصفة، المشتري يقول ليست على الصفة المطلوبة والبائع يقول بل هي على الصفة المطلوبة، هذا أمر لا يمكن ضبطه بدقة فيقع التنازع فيه. نعم. أقنى الأنف، أشم العرنين، أشم العرنين، أشم العرنين، أشم العرنين. نعم، جمعه عرانين. إن العرانين، يقول الشاعر، إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى للئام الناس حسادا. المقصود بالعرانين يعني علية القوم ووجهائهم يعني. نعم، وكرامهم. أهدب الأشفار فأشبه السلم، فأشبه السلم بالحوامل من الحيوان. وعنه يتصور يا شيخ، يتصور فيما لو أراد أن يشتري جارية، أراد أن يشتري جارية فوصفها بهذه الأوصاف، تصور هذا. وعنه صحة السلم به وهو ظاهر. هذا من باب التمثيل، يعني من باب التمثيل أن هذه الأوصاف يصعب ضبطها ويصعب تحصيلها على الصفة التي أرادها المشتري. نعم. وعنه صحة السلم به وهو ظاهر المذهب، لأن أبا رافع قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا. رواه مسلم. هذه الحقيقة يعني رواية أبي رافع رضي الله عنه لا تدل دلالة واضحة على ما أراده المؤلف رحمه الله، إلا من حيث اللفظ، ظاهر اللفظ فقط استسلف، لأننا نتكلم في السلم والسلف. ولكن الرواية هذه معروفة في مسألة القرض، استسلف أي استلف، أي اقترض بكرا ثم رده النبي عليه الصلاة والسلام خيارا رباعيا. وهذه يعني يريدها العلماء في مسألة جواز أو مشروعية رد الإنسان خيرا مما أخذ في باب القرض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا من رجل ثم قضاه خيارا رباعيا أكبر منه سنا وأحسن منه، وهذا طبعا من باب التفضل وليس من باب الشر. فلا يستدل به هنا على مسألة، لا يستدل به هنا على مسألة السلف التي هي السلم التي هي البيع هنا، فهناك في مسألة القرض وهذه في مسألة البيع. نعم، يعني ما يسمى الآن السلف على القرض جائز. نعم، بكرة يعني. نعم، استسلف بكرة. البكر ما هو معروف في الإبل، ها، الفتي الشاب يعني. نعم، بكر. وروى عبد الله بن عمر، وروى عبد الله بن عمر بن العاص قال، ابن عمرو بن العاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة، ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في السلم كالثياب. وأما حديث ابن عمر، يعني ثبت في الذمة صداقة، يعني يجوز أن يتزوج الرجل بمئة من الإبل أو مئة من الغنم في الذمة على أن يدفع لها مثلا مئة من الإبل، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يقول ثبت في الذمة، ثبت في الذمة فجاز أن يقع فيه السلم. لكن هذا الكلام فيه نزاع، لأنه ليس كل ما صح بيعه صح السلم فيه، لا يصح السلم فيه إلا إذا كان مما ينضبط بالصفة، وهذا هو موطن النزاع. الفريق الأول يقول بأن هذا ليس مما يمكن ضبطه، وهذا يقول يجوز بيعه فصح السلم فيه. نعم، النزاع هنا ليس في صحة البيع وإنما في صحة السلم، بناء على أنه لا يمكن ضبط هذا بالصفة. الحيوانات هذه لا يمكن ضبطها بالصفة، الضبط الذي يرفع التنازع. نعم، كانت حاضرة ليست سلما، لا يكون سلما. السلم من شروطه على ما سيأتي أن تكون السلعة مؤجلة. قلنا السلم هو بيع موصوف، موصوف في مؤجل في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد، فلا بد أن يكون مؤجلا. إذا كان حاضرا لا يعد سلما، إذا كان حاضرا لا يعد سلما، ولا خلاف في بيعه. نحن نتكلم في بيع السلم أن يكون المبيع مؤجلا، فلا بد من كونه موصوفا. نعم. وأما حديث ابن عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشتربون من ضراب فحل بني فلان، وكذلك قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلم بالحيوان لأنهم اشترطوا لقاح فحل معلوم. رواه سعيد. ولو أضافه إلى لقاء يعني هنا المؤلف يريد أن يستدل للرواية الثانية التي تقول بأنه يجوز السلم في الحيوان. إذا ماذا نصنع بقول ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال ابن عمر محمل قوله على اشتراط شرط خاص معين، أن يقول على أن تكون هذه الإبل أو أن تكون هذه الغنم من ضراب الفحل الفلاني. هذه مسألة فيها صعوبة بالغة، لأنه لا يلزم من ضراب الفحل وجود النتاج، قد يحصل الضراب ولكن لا يحصل الحمل، قد يحصل الضراب ولا يحصل الحمل، وقد يكون هناك فحل آخر يشاركه فتختلط هذه، فلا يمكن الوفاء، لا يمكن له الوفاء له بما اشترطه، وقد يطلب ويكون الضراب من فحل فلان ولكنها لا تنتج الماشية في هذا الموسم، يقول له هذا الثمن في عشر من الإبل بعد سنتين من ضراب الفحل الفلاني، يمكن أن تأتي السنتان ولا يوجد عشر من ضراب الفحل الفلاني، ما نتج شيء، ما نتج إلا واحدة أو أربع، فيحل الأجل قبل أن توجد السلع أو أن يوجد المبيع فيلزم منه حصول التنازع. نعم. ولأنه ولو أضافه إلى لقاح بني فلان لقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح، كما إذا أضاف إلى غل كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة. يعني هذا بناء على صحة الرواية الأخرى التي تقول بجواز السلم في الحيوان، التي تقول بجواز السلم في الحيوان. قال إذا أضافه إلى قبيلة كبيرة، قال اشتريت منك 100 من الغنم من غنم بني فلان أو من نتاج بني فلان، كان هؤلاء قبيلة كبيرة، يمكن أن يحصل البائع 100، يمكن أن يحصل البائع 100 لأن مواشيهم كثيرة فيمكن أن يحصلها، فلذلك يقول يصح هذا. كما لو أنه أضافه إلى بلد، قال اشتريت منك 100 صاع من القمح من نتاج القصيم مثلا أو من نتاج من إنتاج الطائف، يمكن هذا، يمكن لأنه أضافه إلى بلد كبير تحصل منه غلة كثيرة فيما يجوز السلم فيه، فلا يمتنع هذا. فيقول إذا أضاف هذا الحيوان، إذا كان المبيع حيوانا وأضافه إلى نتاج قبيلة معروفة، قبيلة كبيرة، يتوقع في الغالب حصول هذا المبيع من أغنامهم ومواشيهم، فإنه لا يمتنع. وهذا كله بناء على ماذا؟ بناء على الرواية التي تقول بصحة السلم في الحيوان. أما إذا لم نقل بهذا وأخذنا بالرواية الأولى التي تقول بمنع السلم في الحيوان، فسواء أضيف إلى يعني ما يمكن حصوله منه أو لم يضف إلى ذلك، فإنه لا يصح الإسلام فيه بناء على الرواية الأولى التي تقول بعدم جواز السلم في الحيوان. وهذا من المؤلف الذي ذكره هنا إنما هو بناء على الرواية الثانية التي تقول بجواز السلم في الحيوان. نعم. وقد روي حديث علي أنه باع جملا له يدعى عصيبير بعشرين بعيرا إلى أجل، وهو قول ابن مسعود. وهو قول ابن يعني مسعود. جعل هذا البعير الذي اسمه عصيفير ثمنه، فهو حال، والمبيع 20 بعيرا إلى أجل. نعم. يبدو أن هذا البعير كان يعني زيادة. نعم. وقول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر. وهذا استدلال لصحة السلم في ماذا؟ في الحيوان.